بقول لك ايه، بقول لك احنا عندنا كرت اللي بعد، احنا عندنا كرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فعل الله فعل الله التاريخ. الله الله الله. Thank you. أكبر ما شاء الله أمس خاطر الله الله الله الله الله الله الله Thank you. صلي وسلم وبارك عليه. التعليق. ثم رددنا Thank you. الله سالك مش هتتاهل مش هتتاهل لا عليك متحدين من الناس ما لسه عليك يا السلام ما لسه بقي تكويد معك لله Thank you. الله أكبر. الله الله الله الله الله. طروطي وحجاج الاثنين ما لهمش دواء وعلاج. دايما أنا لقراءتهم أنا محتاج. كانت طروطي أو أبو حجاج. الله أكبر. عليك. الله الله الله. اهدنا الصراط المستقيم. الله الله الله كده كده. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا وتفرق شكرا الله وصحبه الحاضرين جميعا والفريق.